بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول ابن الأثير في قصة استسلام مدينة القدس للخليفة عمر الفاروق رضي الله عنه، قال: في هذه السنة، أي سنة 15، وقيل سنة 16، فتح بيت المقدس. وسبب ذلك أنه لما دخل أرطبون إيليا القدس، وفتح عمر بن عاص غزة، ثم فتح سبسطية وفيها قبر يحيى بن زكريا فيما يزعمون، وفتح نابلس بأمان على الجزية، وفتح مدينة اللد، ثم فتح عمواس وبيت جبرين ويافا ومرج عيون. لما تم ذلك لعمر، أرسل إلى الأرطبون رجلا يتكلم بالرومية، وقال له: اسمع ما يقول، وكتب معه كتابا. فوصل الرسول ودفع الكتاب إلى الأرطبون وعنده وزراءه، فقال الأرطبون لمن حوله: وهذا الرسول يعرف الرومية. قال الأرطبون: لا يفتح والله عمر شيئا من فلسطين بعد أجنادين. فقالوا له: ومن أين علمت هذا؟ قال: صاحبها رجل صفته كذا وكذا، وذكر صفة عمر بن الخطاب، وهو مكتوب عندهم في الكتب. وروى الطبري في تاريخ الرسل والملوك حديثا أيضا جرى بين عمر والأرطبون، فقال: كتب الأرطبون إلى عمر بن عاص: إنك صديقي ونظيري، وأنت في قومك مثلي في قومي، والله لا تفتح من فلسطين شيئا بعد أجنادين، فارجع ولا تغتر فتلقى ما لقي الذين قبلك من الهزيمة. فدعا عمر بن العاص لما رأى هذا الكتاب وعلم أنه تكلم بعلم، دعا رجلا يتكلم بالرومية فأرسله إلى أرطبون وأمره أن يتنكر، وقال له: اسمع ما يقول حتى تخبرني به إذا رجعت إن شاء الله. وكتب إليه: جاءني كتابك وأنت مثلي ونظيري في قومك، لو أخطأتك خصلة تجاهها لو أخطأتك خصلة تجاهلت فضيلتي، وقد علمت أني صاحب فتح هذه البلاد، وأستعدي عليك فلانا وفلانا لوزرائه، فأقرئهم كتابي ولينظروا فيما بيني وبينك. فخرج الرسول على ما أمر به حتى أتى الأرطبون، فدفع إليه الكتاب بمشهد من النفر، فاقترأه فضحكوا وتعجبوا، وأقبلوا على الأرطبون فقالوا: من أين علمت أنه ليس بصاحب القدس؟ فقال صاحبها: رجل اسمه ثلاثة أحرف، وربما قال اسمه عمر. فرجع الرسول إلى عمر فعرف أنه عمر. وتذكر بعض المصادر أن عمر لما قرر الخروج إلى الشام لفتح بيت المقدس، استخلف علي بن أبي طالب على المدينة، فقال له علي رضي الله عنه: أين تخرج بنفسك يا أمير المؤمنين؟ إنك تريد عدوا كلبا. فقال عمر: إني أبادر بالجهاد من قبل موت العباس بن عبد المطلب، إنكم لو فقدتم العباس لانتقض بكم الشر كما ينتقض الجبل. فمات العباس لست سنين من خلافة عثمان، فانتقض بالناس الشر، وهذا من أمر علمه عمر بالوحي. وسار عمر وقدم الجابية على فرس، وكان عمر قد قدم الشام في خلافته 4 مرات، مرة على فرس، ومرة على بعير، ومرة رجع لأجل الطاعون، ومرة دخلها على حمار، وستأتي إن شاء الله. وكتب عمر إلى أمراء الأجناد أن يوافوه بالجابية وهي قريبة من دمشق، وأن يستخلفوا على أعمالهم، فلقوه حيث رفعت لهم الجابية، وحضروا إليه جميعهم بعد أن ترك كل قائد منهم نائبا يحل محله. قال ابن الأثير: وكان أول من لقي الخليفة بالشام يزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة، ثم خالد بن الوليد، وهم على الخيول. فنزل عمر واستنكر عليهم هذا، وقال: ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم إياي، تستقبلوني في هذا الزي، وإنما شبعت منذ 2 سنين، بالله لو فعلتم هذا على رأس 200 لاستبدلت بكم غيركم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنها يلامقة، أي أقبية، وإن علينا السلاح. فقال: نعم إذن. وكان خشي أنهم قد ركنوا إلى الدنيا، وركب عمر حتى دخل الجابية، وعمر وشرحبيل كأنهما لم يتحرك من مكانيهما. وكان أحبار اليهود وأحبار النصارى يجدون في كتبهم أن بيت المقدس لا يفتحها من المسلمين إلا عمر بن الخطاب، وسيأتي حادثة عجيبة في هذا. وقد أشار إلى هذا الأرطبون. ولما قدم عمر الجابية قال له رجل من أحبار اليهود كان فيها: يا أمير المؤمنين، إنك لن ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيليا، وكان وهي القدس. وكان عمرو بن العاص قد أتعب الروم وأتعبوه في القدس، ولم يقدر لا على القدس ولا على الرملة. وبينما عمر بن الخطاب معسكرا في الجابية قرب دمشق، وحوله قادة الجيوش في الشام، وهو يفكر في أمر فتح القدس، إذا بأعيان القدس بأنفسهم مع حاكمها يأتون إلى الجابية ويعرضون على الفاروق تسليم القدس للمسلمين على أساس الصلح، شريطة أن يكون الذي يتسلم مفاتيحها ويتولى توقيع الصلح هو الخليفة بنفسه. وكان وصول حاكم القدس سفر نيوس وأعيان القدس إلى الجابية بصورة فجائية وغريبة، وأثارت دهشة الحاضرين، ولم يعرف أحد أنهم جاءوا للصلح إلا الخليفة. فإنهم قد أقبلوا على المعسكر يمتطون صهوات الخيل وفي أيديهم السيوف تلمع، فجعل الناس في المعسكر يقومون إلى سلاحهم يعتقدون أنه هجوم روماني مفاجئ المعسكر، غير أن عمر رضي الله تعالى عنه عرف بثاقب فكره وفراسته أنهم دعاة سلم، وأنهم جاءوا يطلبون الصلح، وأنهم ليسوا محاربين، فأمر الناس أن يلزموا الهدوء ويتركوا السلاح. يقول ابن الأثير: بينما عمر معسكرا في الجابية فزع الناس إلى السلاح، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: ألا ترى إلى الخيل والسيوف؟ فنظر فإذا كردوس يلمعون بالسيوف، فقال عمر: هؤلاء مستأمنة، أي طلبة أمان، لن تراعوا، فأمنوهم، وإذا هم أهل إيليا وحيزها أي أريافها. وبعد أن سمح الخليفة لهم بدخول المعسكر على خيلهم وبأسلحتهم أبلغوه بما يريدون، وهو عقد الصلح على أن يسلموا لهم بيت المقدس وتكون المدينة ومن فيها آمنين على أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم وكنائسهم، وأن يدفعوا الجزية للمسلمين. فقبل عمر عرضهم وعقد الصلح معهم على الجزية، فسلموا له المدينة المقدسة وتم الصلح. قال ابن الأثير: وشهد ذلك الصلح الحبر اليهودي الذي قال للخليفة: لن ترجع إلى بلدك حتى يفتح الله عليك إيليا. فسأله عمر عن الدجال، وكان عمر بن الخطاب كثير السؤال عن الدجال، فقال الحبر اليهودي: ما مسألتك عنه يا أمير المؤمنين، ولم تسأل عنه؟ إنكم والله معشر العرب ستقتلونه دون باب لد ببضع عشرة ذراعا وببضعة عشر ذراعا. قال أبو جعفر الطبري: وإن الحبر اليهودي هذا صرح للخليفة أن الدجال من عنصر يهودي وأنه من بني بنيامين. واشترط النصارى أثناء إبرام وثيقة الصلح، اشترطوا أن يمنع المسلمون اليهود أن يساكنوا النصارى في بيت المقدس، ووافق عمر رضي الله عنه على هذا الشرط، وأمر بمنع اليهود من سكن بيت المقدس مع النصارى. كذلك اشترط النصارى الأصليون منع نصارى الروم المستعمرون من مختلف الطوائف النصرانية، أي منحهم مطلق الحرية في مغادرة المدينة المقدسة إلى أي بلاد شاءوا، مصحوبين بما يريدون من أموالهم. وافق عمر رضي الله تعالى عنه على هذا الشرط. وهذا نص الوثيقة، وثيقة الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم ولأموالهم ولكنائسهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضر أحد منهم، ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كما يعطيها أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم المحاربين واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية. ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بينه وبين صلوبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى بيعهم وصلوبهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعدوا، وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، وإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله تعالى وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليه من الجزية. وشهد على هذا خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، وهو كتب وحضر، أي معاوية هو الكاتب، سنة 15. وكتب وثيقة أخرى لنصارى اللد وهي قريبة من بيت المقدس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل اللد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين، أعطاهم أمانة لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلوبهم وسقيمهم وبريئهم وسائر أهل ملتهم، أنها لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ومن حيزها ولا مللها ولا من صلوبهم ولا من أموالهم، ولا يكرهون على غير دينهم ولا يضار أحد منهم، وعلى أهل اللد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل مدن الشام، وعليهم إن خرجوا مثل ذلك، إلى آخر الكتاب، ويشبه كتاب بيت المقدس. وبهذا دخل الفاروق رضي الله تعالى عنه بيت المقدس وتحرك هو وقواده نحو المدينة المقدسة للصلاة فيها والاطلاع على معالمها وبث الطمأنينة في قلوب أهلها. وقد وصف الطبري دخول عمر لبيت المقدس، قال أبو مريم مولى سلامة: شهدت فتح إيليا مع عمر، فسار من الجابية حتى قدم إيليا، ثم مضى حتى دخل المسجد، ثم مضى نحو محراب داود عليه السلام ونحن معه، فدخله ثم قرأ سجدة داود من سورة صاد، فسجد وسجدنا معه. وعن رجاء بن حيوة عمن شهد قال: لما شخص عمر من الجابية إلى إيليا دنا من باب المسجد وقال: أرقبوا لي كعبا، أي كعب الأحبار، وكان يهوديا فأسلم وكان عنده علم الأولين، فلما انفرق الباب به قال: لبيك اللهم لبيك، هو أحب إليك. ثم قصد محراب داود عليه السلام وذلك ليلا فصلى فيه، ولم يلبث أن طلع الفجر فأمر المؤذن فأذن وأقام، فتقدم عمر رضي الله تعالى عنه فصلى بالناس الركعة الأولى وقرأ بهم سورة صاد وسجد فيها في قصة داود وسليمان، ثم قام وقرأ في الركعة الثانية صدر سورة الإسراء بني إسرائيل، وفيها في صدرها أخبار بني إسرائيل، ثم ركع ثم انصرف، ثم قال: علي بكعب، أي كعب الأحبار، فأتي به فقال: أين ترى أن نجعل المصلى؟ فقال: إلى الصخرة، وكانت هي قبلة اليهود. فقال عمر: ضاهيت والله اليهودية يا كعب، وقد رأيتك وخلعك كان عليك وتلبيتك لما أقبلنا. قال: أحببت أن أباشره بقدمي. قال: قد رأيتك، بل نجعل مسجدنا قبلته، أي قبلة الصخرة، كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة مساجدنا صدورها. اذهب إليك، فإنا لم نؤمر بالصخرة ولكن أمرنا بالكعبة. فجعل قبلته وهو ما يسمى الآن المسجد العمري، مسجد بيت الأقصى، في قبلة ذلك المكان. ثم قام من مصلاه إلى كناسة فوق الصخرة، وكانت الروم قد دفنت فيها الصخرة في زمان بني إسرائيل لما استولوا عليه، فلما صار إليهم أبرزوا بعضها وتركوا سائرها. وقال عمر: أيها الناس اصنعوا كما أصنع، وجثى في أصل الصخرة، وجثى وحثى في فروج قبائه، وسمع التكبير من خلفه، وكان يكره سوء الرعاة في كل شيء، فقال: ما هذا؟ قالوا: كبر كعب، وكبر الناس بتكبيره، فقال: علي به. فلما جاء كعب قال: يا أمير المؤمنين، إنه تنبأ على ما صنعت اليوم نبي منذ 500 سنة. فقال: وكيف؟ قال: إن الروم أغاروا على بني إسرائيل فأديلوا عليهم فدفنوا هذا المكان، ثم أديلوا فلم يفرغوا له حتى أغارت عليهم فارس فبغوا على بني إسرائيل، ثم أديلت الروم عليهم إلى أن وليت، فبعث الله نبيا على الكناسة فيما قبل فقال: أبشر أورشليم، عليك الفاروق ينقيك مما فيك. وبعث إلى قسطنطينية نبي فقال على تلها: يا قسطنطينية، ما فعل أهلك ببيتي؟ وكان قسطنطين قد دخل النصرانية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة، وبعد موت المسيح 300 سنة، ولكنها دخلها بعدما حرفت وقالوا الله ثالث ثلاثة. فقال: يا ثم استولى على بيت المقدس، وكان اليهود قد جعلوا مكان ميلاد المسيح القمامة، وأزالوا القمامة وسموها كنيسة القيامة وهي الآن يصلون فيها. فقال: يا قسطنطينية، ما فعل أهلك ببيتي؟ أخربوك وشبهوك بعرشي وتأولوا علي، فقد قضيت عليك أن أجعلك جلحاء يوما ما لا يأوي إليك أحد ولا يستظل فيك على بني القادر سبأ وكذا، فما أمسوا حتى ما بقي مما فوق الصخرة شيء. وهذا خبر الفاروق، وله أخبار أخرى ستأتي. رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.